حديث 113 عن أبي هريرة رضي الله عنه في سأب هريرة خديجة رازيبة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة جهل بغمبري بصلابة خديلي بن تقول أرأيتم هنبو من بيجن لو أن نهرا بل لو أن نهرا بباب أحدكم هكا الربارك البردر جهي إكشوب يغتسل فيه كل يوم خمسا هرو بين جرا أدفير باردة سرخو بشو ما تقول بشد بيجي ذلك يبقي من درني أفششتناها هندك إشكريجة ويدهيلت عند باقش بتن إشكريجة إشبيساتي قالوا قوتن لا يبقي من درنه شيئا أبدا تشكريجة ويدهيلت دي باقش بتن أفضل منها. قال فغنبري قوت صلابة خدي لابن فذلك أبا من بوا قوتي مثل الصلوات الخمس أو مثل الصلوات الخمس وكي هر نفجت بينجا يمحو الله بها الخطايا خذ تعالى بون بينج نفجا خلت يتمرو في جيد بكن.